وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بني بياضة أنكحوا أبا هند وانكحوا إليه، وكان حجاما. أبو بياض، بنو بياض مع أبي هند، الذين يقولون الكفاءة في الصنعة، وأن بعض الصناعات أو المهن ليست ذات مكانة عند ليش في المجتمع. فهنا أبو هند حجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاه صاعا من كذا، ثم أرسل إلى مواليه: يا بني بياضة، لأنه مولى فيهم، أنكحوا أبا هند، زوجوه وأنكحوا إليه وتزوجوا منه، وكان حجاما. يقول المتمسكون بهذا صنعة الحجامة، يقولون ليست بالصنعة ليش المرتفعة، ليست كالصائغ ولا صانع السيوف ولا يعني، وكل مجتمع له ايش عرفه الخاص. فهذا رد على من يقول ان الصناعات داخلة في الكفاءة. وبعض الرواية: العرب واكفاء بعض الموالي كذا، الا ايش حائكا، الحائك الخياط او حجاما. طيب هذا هو، وكان رجلا حجاما وحجم النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول في حق الحجام: بني بياضة انكحوه. اذا يكون تلك الصفات من باب التوجيه. وبعض العلماء يقول الكفاءة في ما جاء في الحديث: تنكح المرأة لأربع، حسبها، مالها، نسبها، جمالها، دينها. فقالوا هذه هي محل الكفاءة، ولكن لم يقل أحد في الجمال، إلا بعض المالكية ذكره ابن عبد البر في الاستذكار: إذا شرطها جميلة بيضاء وضيئة فبانت سوداء أو دميمة أو وجهها كذا أو كذا أو كذا، فهذا يعطيه خيار الفسخ لأنها ليست كفءا له. وهذا يأتي ذكره في باب العيوب في النكاح. إذن الصناعات منهم من يأخذ بذلك ومنهم من لا يأخذ. وش النتيجة في هذه؟ النتيجة حق المرأة وحق الأولياء، والله سبحانه وتعالى أعلم. أحب أقول يا أخوان كلمة خارجة عن الكتاب: لا زال يوجد في بعض القرى وبعض القبائل التعصب إلى حد القتال. إذا ما زوج إنسان بنته أو أخته لغير كفء من حيث النسب، قبيلي أو خضيري. وأذكر في أثناء الدراسة كان لنا زميل وفي هذا الباب وتحمس، وعنده أخت، فأخذ زميل من الزملاء قال: أزوجك أختي. وهذا شخص مغترب وجاء للدراسة، فلما راح وسأله إخوانه ماذا، قال: زوجته أختي. فعلم أهل القرية فجاءوا في منتصف الليل: إلا تخرجه من عندك وإلا هدمنا عليك البيت. مع المفاهمة والمفاوضة نصبح ننتظر الصبح. قالوا ما في انتظار حتى يخرج، فخرج عند الجيران، ومن الغد ذهبوا إلى الشيخ محمد بن إبراهيم رحمة الله تعالى علينا وعليه، وكان رجلا عاقلا. قالوا لماذا فعلت هذا يا فلان؟ قال يا رسول الله، ألم يأتي الحديث إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه وأمانته فزوجوه إن لم تفعلوا يكن فساد في الأرض؟ قال نعم صحيح جاء، ولكن هذا إذا كان أهلك كلهم مقتنعون بذلك، لكن إذا كانوا عاميين ولا يعرفون هذا ولا يعرفون إلا التحكم والتعصب للنسب والجنس، وأنت تدخل عليهم إنسان لا يعرفون، يا ولدي ما كل ما صح شرعا يمكن تنفيذه عند عامة الناس. أنت الآن بين أحد أمرين، تنفيذ هذا الحديث ولك حق، وبين تلقي الفتنة التي جاءتك من أهل بلدك، ماذا تفعل؟ نتركك يقتلونك، نتركك يفعلون ويفعلون، ولا نكف؟ درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. فكلف الرجل قال له طلقها وطلقها. فأريد أن أقول إن هذه الأمور تتحكم فيها بعض العادات، ولا ينبغي لطالب العلم أن يتحمس كل الحماس إلا ينفذ هذا الحديث طبقا. طيب تنفذ مع من؟ تطبقه على من؟ انظر إلى النتائج، إلى العواقب. وإذا لم تزوجه هدمت الدنيا، عدمت النساء، عدم الرجال؟ لا، فإذا لم تزوجه الأمر هين، غيره يزوجها وهو يزوج غيرها. لكن إلا ننفذ هذا مع تلك العادات ومع هذه الاعتقادات ومع هذه التقاليد، نجيب قوة تحفظكم وتحميكم؟ ما هو مناسب. إذا أريد أن نقول إن ينبغي على طالب العلم أن ينظر إلى الأمور، خاصة هذه التي تتحكم فيها العادات ويجهلها كثير من الناس ويترتب عليها مفاسد اجتماعية. وبالله تعالى التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: خيرت بريرة على زوجها حين عتقت. متفق عليه في حديث طويل. ولمسلم عنها رضي الله عنها أن زوجها كان عبدا، وفي رواية عنها كان حرا، والأول أثبت. وصح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه عند البخاري أنه كان عبدا. هذا الحديث أيها الإخوة المشهور بحديث بريرة، اتخذه العلماء أساسا لأمور عدة، منها تخيير الأمة تحت العبد إذا عتقت، ومنها حلية الصدقة إليها، ومنها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها أمور عديدة. وذكر بعض العلماء أن البعض تتبع الاستنباطات من هذا الحديث حتى خرج منه 100 ونيف مسألة، كلها أحكام فقهية استنبطها من هذا الحديث. كما قيل عن الشافعي رحمه الله أنه استنبط 40 مسألة فقهية من حديث أبي عمير لما مر به النبي صلى الله عليه وسلم وبيده طائر يسمى النغري، معروف عند أهل المدينة إلى الآن. ولما رجع وجده يبكي والطائر ميت في يده، فقال له: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ يقول الشافعي أنه بات ليلته يتفكر في هذا الحديث ويستنبط منه المسائل الفقهية حتى أوصلها إلى 40 مسألة. والفقهاء رحمهم الله لهم مداخل ومآخذ من الأحاديث، سواء من منطوقها أو من مفهومها. وأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، وهي التي اشترت بريرة حينما كاتبها أهلها فجاءت تستعين على كتابتها من أم المؤمنين تساعدها بصدقة، فقالت لها: إن أحب أهلك أن أعدها لهم حالا وأعتقك ويكون الولاء لي فعلت. فذهبت لتخبرهم، وأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته عائشة بخبرها، فقال: اشتريها واشترطي لهم، لأنها رجعت بريرة بعد ذلك وقالت: لا، إنهم امتنعوا إلا أن يكون الولاء لهم. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته بما عرضت عليهم وبما ردوا عليها، قال لها: اشتريها وأعتقيها واشترطي لهم. ثم ذكر صلى الله عليه وسلم أن كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وأن الولاء لمن اعتق. فدفعت واشترت وأعتقت، وخرج صلى الله عليه وسلم إلى المسجد على ما كان عليه العمل، إذا جد جديد وأراد أن يعمم هذا الخبر وهذا الحكم قال: احضروا المنبر. فيصعد صلى الله عليه وسلم ويخطب ويبين ما يريد، فقال: ما بال أقوام يشترطون كذا، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، الولاء لمن اعتق. فكانت بريرة عتيقة أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، إذن هي أعلم الناس بأخبارها. فلما عتقت خيرها النبي صلى الله عليه وسلم بين نفسها وبين زوجها، والتخير هو أن تنظر في أي الأمرين خير لها، بقاؤها تحت زوجها على ما كانت عليه مع اختلاف الصفة الآن، كانت مملوكة والآن حرة، وبين أن تختار الفرقة وتتركه وتكون هي وشأنها. ثم قالت: اخترت نفسي. وترتب على ذلك أن زوجها لما علم بفسخها النكاح كان يتبعها في الطرقات ويتعطفها في أن ترجع إليه، فكانت لا تلتفت إليه. وبلغ خبره إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها: يا بريرة، زوجك أو زوجك أيعطفي عليه أو فكري في أمره؟ فقالت: يا رسول الله، أتأمرني برجعتي إليه؟ قال: أنا لا أمرك، ولكن أشفع له عندك. قالت: لا حاجة لي فيه. دائما كنا نقف عند هذه الكلمة لا حاجة لي فيه وننبه على ما احتلته المرأة من مكانة في حرية الكلمة وفي مكانتها في المجتمع بعد أن كانت تورث وتملك ولا تملك وتورث ولا ترث وتزوج إجبارية ولا شأن لها في أمر الحياة من سقط المتاع. فإذا به الآن وكانت بالأمس أما ولزوجه صلى الله عليه وسلم ويقول إنما أنا شافع. أي شفاعة هذه؟ شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يشفعه الله في الخلائق يوم القيامة في الأولين والآخرين وهو المقام المحمود. فتقول وبملء فيها لا حاجة لي فيه. هذه الكلمة تساوي في المصدق عند المنطقيين بس بدون أنا لا أقبل شفاعتك، لكنها لم تصرح بذلك ولم تستطع أن تقولها، لكن قالت بلازم هذا القول لا أريده. يعني الشفاعة ما عملت شيء. وهنا بالنسبة لموضوع الكفاءة والخيار، أن الكفاءة في الدين هذا قطعية، لا يتزوج كافر مسلما. الكفاءة في النسب تقدم الكلام فيها أو سيأتي لها شيء آخر. الكفاءة في الحرية هذا من أدل أصرح من أصرح الأدلة فيه. ولو أنها رضيت ورغبت أن ترجع إليه مع المغايرة، حرة تحت عبد، هل يبقى النكاح صحيح أو أنه لا يصح كما لا يصح ابتداء؟ الجواب أنه يكون صحيح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عرض عليها أن ترجع إليه، ومعناها أنها ترجع وهي حرة فتكون تحت زوج وهو عبد. إذن الحرية من الكفاءة إلا إن تنازلت المرأة أو تنازل أولياؤها. إذن التخيير سببه اختلاف الصفة والمكانة، لأن الحرية كمال في الشخص والعبودية نقص اعتباري. ويقولون إن العبد لا يكون كفءا للحرة، أولا لصفة الحرية والعبودية من حيث هي، ثانيا أن العبد في طبيعة الحال مملوك للسيد، وللسيد أن يستنفد وقته في خدمته، فلم يبق للزوجة حق. أن العبد لا يمتلك إلا ما سمح له السيد، فلا يكون مظنة اليسار بأن ينفق على الزوجة ما تحتاج، لأن ملكه لسيده. أن العبد في وقته وفي أحواله وفي مكانته لا يتساوى مع غيره. إذن من طبيعة الحياة الزوجية أن يكون الزوج للزوجة خالصا، وأن تكون الزوجة لزوجها خالصة. فإذا كان هناك شريك لأحد الزوجين كان نقصا في استيفاء حقوق الزوجية. ومن هنا قالوا إن الأمة إذا أسلمت تحت الحر فهي تخير إن رضيت بهذه المكانة وبتلك الحالة ورضي أهلها فلا مانع. كما قال الشافعي رحمه الله في الكلمة التي تعتبر ميزان، ليست الكفاءة صحة في النكاح، ولكنه حق للمرأة وللأولياء، فإن تنازلوا عنه أي عن الكفاءة بأي حال من الحالات ما عدا الإسلام والكفر ورضوا به فهو حق لهم تنازلوا عنه. فإذا لم يتنازل الأولياء ولم يرضوا، وسيأتي زيادة بيان فيما يتعلق بالعيوب بين الزوجين، وكان من المناسب أن يكون بابا واحدا لأن فيه التخيير أيضا، التخيير بالعيوب بين الزوجين. وهنا موضوعنا في كفاءة الحر والأمة، أو الحرة أو الحر والأمة. يقولون لا بأس أن يتزوج الحر أمة، وذلك بشروطه إذا لم يستطع طولا أن ينكح المحصنات فله أن يتزوج أمة إن خشي العنت. أما إذا كان يستطيع الطول أو لم يخش العنت فلا يجوز له ذلك، لأن ولده سيكون مملوكا لمالك الزوجة اللي هي الإيش؟ الأمة. والفقهاء يقولون وإن شرط له سيدها أن ولده منها حر فلا مانع، وبعضهم يقول مهما كان. إذن بريرة رضي الله تعالى عنها كانت فيها من العبر ومن الأحكام ما ذكرته أم المؤمنين هنا، وهو أمر مجمع عليه. مما جاء عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم طلب غداءه يوما فقدموا إليه الخبز والملح والخل، فقال علام الخبز والملح والخل وأنا أرى البرمة تفوح على النار؟ قالوا هذا طعام لا يصلح لك يا رسول الله. قال ولماذا؟ قالوا إنه لحم تصدق به على بريرة. فقال صلى الله عليه وسلم لا بأس، هو عليها صدقة ولكن لنا منها هدية. الرسول صلى الله عليه وسلم يقبل الهدايا ولا يأكل العيش الصدقات. وعن الضحاك بن فيروز الديلمي عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال يا رسول الله إني أسلمت وتحت أختان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق أيتهما شئت. رواه أحمد والأربعة إلا النسائي، وصححه ابن حبان والدارقطني والبيهقي، وأعله البخاري. أتى المؤلف رحمه الله بهذا الخبر وأمثاله في باب الخيار، والواقع أن الخيار يكون للزوجين فيما يتعلق بأمرهما من عيوب وإيش ونقص، وهذا أنسب به نكاح المشركين. ونكاح المشركين إذا أسلموا يعقد له الفقهاء بابا مستقلا. وهنا على ما أتى به المؤلف أن هذا رجل أسلم وتحته أختان، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال إيش؟ طلق أيتهما شئت، اختر. ولهذا جاء به مع الخيار، اختر أيتهما شئت. لابد هنا من الوقفة لنتساءل عن كيفية زواجه للأختين، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يستفصل ولم يستفسر كيف تزوجهما، أي تزوجهما بعقد واحد أو تزوجهما واحدة تلو الأخرى. فإن كان بعقد واحد فقد بطل في إحدى الأختين وبقي في حق ليش الأخرى، وإن كان في عقدين متتاليين فأيهما كان الأسبق، لأن العبرة في هذا بالأسبق، ويكون نكاح الثانية باطل لأنها على أختها. ولكن يقال كل ذلك لا ينظر إليه، وأجمع المسلمون على أن الكفار في عقود أنكحتهم إذا أسلموا لا يفتش عن عقودهم، كيف تزوجت زوجتك بولي بشهود بصداق خمر خنزير بدون صداق بدون شهود، لا يسأل عن هذا كله، لأنهم عقدوه على ما يعتقدونه صحيح، والإسلام أقرهم على ما هم عليه. ولكن الإسلام يتدخل فيما إذا كان النكاح مبني على خطأ فيصحح هذا الخطأ، بأن كان متزوجا أختين والإسلام لا يقر زواج الأختين، فما كان لا يصح ابتداء في الإسلام لا يسكت عنه في الجاهلية، وزواج الأختين لا يقره الإسلام، إذا نصرف معه. أسلم وعنده 18 نسوة، نقول أيضا الإسلام لا يقر أكثر من 4. وعلى هذا لو أسلم أيضا عن امرأة وخالتها امرأة وعمتها، ننظر هل الإسلام يقر هذا الزواج ابتداء فيما لو أراد أن ينشأ زواجا جديدا؟ إن كان الإسلام يقره فعلى بركة الله، وإن كان الإسلام لا يقره فلا يقره على باطل بعد مجيء الإسلام. فهذا أسلم وتحته أختان، الرسول لم يسأله أيتهما أسبق، لم يسأله كيف كان حال العقد معا أو متفاوتتين أو إلى أي حال، سكت عن هذا لأنه وقع حين وقع في اعتقاده صحيح، ولما جاء إلى الإسلام تدخل الإسلام وصحح هذا الفساد. وعن سالم عن أبيه رضي الله عنه أن غيلان بن سلمة أسلم وله 10 نسوة فأسلمنا معه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخير منهن 4، رواه أحمد والترمذي وصححه ابن حبان والحاكم وعله البخاري وأبو زرعة وأبو حاتم. هذا قصة غيلان أيضا، حينما أسلم تحته 10 نسوة، الذين يقولون التعدد جديد والتعدد شهوة والتعدد لما ملوا الدنيا، هذا ما اكتفى باثنين ثلاثة بأربع خمسة 10، وكن تحته في الجاهلية ويعاشر 10 نسوة وهن في عصمته سوية، ماشي في جاهليته. لما أسلم وأسلمنا معه، ليش قالوا أسلمنا معه؟ لأنه إذ لم يسلمنا معه هذا له حكم آخر، إن جمعتهما العادة الشهرية أو العدة عدة المرأة فلها حكم، وإن خرجت العدة دون أن يلحق بأحدهما الآخر فله حكم آخر. لكن هنا قضى على النزاع وأسلمنا معه، فلما أسلمنا معه عقد النكاح السابق في الجاهلية سليم، ولكن هنا وصف لا يقبله الإسلام، فقال له صلى الله عليه وسلم اختر منهن ايش اربع. يختار أربعة. القدامى في الأول ويسيب الست الذين جاءوا بعد الأربع العدد الزائد عن حد الإسلام، وليتخير أربع من الأواخر ويترك الأوائل، أو يتخير ما شاء منهن لذاتها، لا دخل للعقد في ذلك. فكل واحدة من العشر نسوة عقدها وزواجها صحيح. إذن هو سيختار من العقود الصحيحة في الجاهلية أربعة على قدر ما سمح الإسلام، ويفارق سائرهن. لم يسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم عن متقدمة أو عن متأخرة أو إلى آخره. وينظر في الأربع اللاتي اختارهن هل يوجد بينهن مانع كأختين، كأخت من الرضاع، كعم وخالة. إن وجد في هذه الأربع من هذا النوع قلنا له لا هذا ما يصنع، شوف غيرها، وصححنا له أيضا الخطأ. وجاء في بعض الروايات فلان نسيت اسمه أسلم عن ثمان نسوة، فقال له صلى الله عليه عن خمس نسوة، فقال له صلى الله عليه وسلم اختر منهن أربع وسيب واحدة. قال فنظرت إلى واحدة عجوز عقيم في الستين من عمرها وهي الأولى فتركتها. فتخير الأربع وهو الحد الأقصى الذي وافق عليه الإسلام للمسلم أن يجمع هذا العدد. إذن التخيير هنا للزوج، يختار من العدد الزائد قدر المسموح فيه، ويختار من المختلفات ما يصح نكاحها ابتداء. وهذا معنى التخيير فيما إذا كان العقد يجمع ما لا يقره الإسلام ابتداء، سواء كان بالوصف الخارج عن الماهية وهو العدد، أو الوصف الذاتي في الماهية كالأختين. والله تعالى أعلم. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال رد النبي صلى الله عليه وسلم ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع بعد ست سنين بالنكاح الأول ولم يحدث نكاحا. رواه أحمد والأربعة إلا النسائي، وصححه أحمد والحاكم. وعن عمرو بن شعيب رضي الله عنه عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على أبي العاص بنكاح جديد. قال الترمذي حديث ابن عباس أجود إسنادا، والعمل أجود على حديث عمرو بن شعيب. لاحظوا معنا يا إخوان هذه المسألة، ما وجدت تقريبا يعني مسألة وقع فيها خلاف بين علماء السلف كهذه القضية، وكثير من العلماء يقول إنها مشكل ويترك الكلام فيها. ومالك رحمه الله في هذا الباب نكاح المشركين لم يذكرها في الموطأ، ولكن تعرض لها صاحب المدونة عن مالك رحمه الله تعالى. وترك مالك إياها مع شهرتها أعتقد والله تعالى أعلم لما رأى من شدة الخلاف فيها والاضطراب. والكلام عن حديث زينب رضي الله تعالى عنها مع خصوص العاص بن الربيع تحتاج إلى مقدمة. تلك المقدمة هي الأصل في نكاح الكفار حينما يسبق أحدهما بالإسلام. يذكر ابن عبد البر وغيره كما يذكر ابن القيم وكما يذكر نيل الأوتار وفتح الباري وكل هذه المراجع الأساسية أن الأصل في ذلك إذا أسلم أحد الزوجين قبل الآخر، أو كما يقول ابن قدامة إذا كان الزوجان المشركان قبل الدخول، أسلم أحدهما قبل الآخر قبل الدخول، أو أسلم أحدهما بعد الدخول. فإن أسلم أحدهما قبل الآخر قبل الدخول انتهى ما بينهما. وبعضهم يذكر في هذا تدقيقات لا يتأتى وقوعها أبدا، والكلام إنما هو في من أسلم أحد الزوجين بعد الدخول. يقولون بإجماع العلماء واتفاق الأمة أن من أسلم من الزوجين قبل الآخر فإن الآخر ينتظر له حتى تخرج المرأة من عدتها، فإن أسلم الشخص الآخر قبل انقضاء العدة فهما على زواجهما، وإن تأخر إسلام الآخر حتى خرجت من العدة فرق بينهما، سواء كان المتقدم هو الزوج أو كان المتقدم هي الزوجة. يقولون هذه قاعدة أساسية فيما يتعلق ببقاء الزوجة في عصمة الزوج إذا أسلم أحدهما قبل الآخر. وهذا ردا على من يقول إن الإسلام يفرق بينهما حالا، وهذا مردود قطعا. ويقولون إن أبا سفيان أسلم بمر الظهران لما كان خرج ورأى أضواء النيران لجيش الفتح وأخذه العباس إلى رسول الله وأسلم هناك، وزوجه في مكة على شركها حتى إذا جاءها وأخبرها مسكت بلحيته وقالت اقتلوا هذا الشيخ الضال، ثم أسلمت بعد أيام وبقيت على نكاحها. وكذلك يذكرون في قضية ابنة المغيرة بن شعبة وكانت تحت صفوان بن أمية، أسلمت يوم الفتح وهرب صفوان من الإسلام فلحقت به وأخذت له أمانا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء. وبعض الروايات أن الرسول أرسل إليه وهب بن عمير وإلى غير ذلك، فرجع وأعطاه عهدا أنه يعرض عليه الإسلام، فإن قبله وإلا سيره شهرين حيث شاء. فلما جاء والرسول صلى الله عليه وسلم بالأبطح نادى على رؤوس الأشهاد، يا محمد جاءني مبعوثك ومعه رداك ويؤمنني، إن أنا وجدت شيئا أقبله قبلته، وإن لم أقبله سيرتني شهرين. قال انزل أبا وهب. قال والله لا أنزل حتى تبين لي. قال انزل فإن لم ترضى فلك تسيير 4 أشهر. فنزل ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين، وخرج معه صفوان وهو على دينه، فحضر معه غزوة حنين ومضى معه إلى الطائف، ثم رجع من الطائف وحنين إلى مكة فأسلم. فرد عليه زوجته ولم يفرق بينهما. ذكر مالك في خبر هذه المرأة عن ابن شهاب أنه كان بين إسلام صفوان وزوجه نحو من شهر. إذن الإسلام من حيثه لا يفرق، ولكن يعطي مهلة، تلك المهلة اتفقوا على أنها عدة المرأة. وذكر مالك أيضا كما ذكر البخاري قضية عكرمة بن أبي جهل، فر من الإسلام وذهب إلى اليمن، فاستأمنت له زوجه ولحقت به، قيل قبل أن يركب البحر، وقيل عند ركوبه، وقيل إنه ركب فسمع النوتي يقول أخلصوا اليوم لله، قامت عاصفة فقال لا يسألن أحد باللات والعزى، فلا يعصمن ويحفظ ويجير إلا الله. فقال عكرمة والله لئن كان لا يحفظ ولا يعصم في البحر إلا الله فلا يحفظ ولا فلا يحفظ ولا يسلم في البر إلا الله، والله لئن أنجيتني من هذه لآتين محمدا فلأضعن يدي في يده فلأجدنه كريما. والرواية الأخرى أنه جاء مع امرأته وقالت له أمنك رسول الله، فجاء فلما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وثب إليه وليس عليه رداؤه، فأسلم وبايعه ورد زوجه عليه بالعقد الأول. فانظر كم يكون بين إنسان فر من مكة إلى جدة يريد اليمن، ولحاق الزوجة به وعودتها به إلى رسول الله، كم مضى من الزمن وهي على إسلامها وهو على شركه ولم يفرق بينهما. فقال العلماء إنه صلى الله عليه وسلم لم يفرق بينهما في الحالتين، لأن كل منهما جاء مسلما قبل أن تخرج المرأة من عدتها، وهذه قاعدة. إذا جئنا إلى قضية زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمامنا هذان الحديثان المختلفان صحة وضعفا وإيجابا وعدما، سلبا وإيجابا، نجد زينب رضي الله تعالى عنها أسلمت مع أخواتها من أول البعثة، وكان بين إسلامها وإسلام العاص كما يقول ابن القيم أكثر من 18 سنة، لأن أول البعثة 13 في مكة، وإسلام أبي العاص في الحديبية أو قبلها بقليل، فيكون 6 سنوات بعد الهجرة و13 سنة قبل الهجرة، حوالي 19 سنة، لكن هو أسلم قبل الحديبية بقليل. فيقول إن الذين قالوا بين إسلامها وإسلامه 6 سنوات وهم، بل إن ذلك بين هجرتها وإسلامه، ونقول أيضا هذا وهم لأنه أسلم في الحديبية وهي هاجرت بعد بدر، لأن أبا العاص كان مع المشركين في قتال المسلمين في بدر وأخذ أسيرا. وهنا لو جعلنا الحديثين جانبا وأخذنا واقع الحياة الزوجية مع أبي العاص وزينب، زينب مسلمة في أول البعثة، ولما أخذ وبقيت عند زوجها بمكة إلى أن خرج يوم بدر، يعني بعد 15 سنة من إسلامها وكان على دين قومه، أخذ أسيرا في بدر، فأرسلت زينب في فدائه وأرسلت قلادة لها، كانت خديجة رضي الله تعالى عنها أمها أهدتها إليها يوم عرسها، وكان العاص ابن أخت خديجة، فزينب متزوجة ابن خالتها، فهي التي تعطفت عليه وأعطتها القلادة، فأرسلت بالقلادة في فدائه، فتعرف عليها رسول الله فبكى وقال: لو أردتم أو شئتم رددتم عليها قلادتها، فردوا القلادة وما معها وأطلقوا سراحا. فهنا لا زالت زينب بعد إسلامها في بيت العاص، فلما أراد العودة إلى مكة بعد فك إساره قال له صلى الله عليه وسلم: أرسل إلي زينب. قال: نعم. وبعث صلى الله عليه وسلم من يأخذها من مكة إلى المدينة، وجاءت زينب إلى المدينة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكلمها أبوها صلى الله عليه وسلم في شأن زوجها، سكت، إلى أن جاء العاص مرة أخرى بتجارة من مكة وهو على دين قومه، لكن لم نعثر على المدة بين عودته من فك إساره ومجيئه بالتجارة مرة أخرى، فأخذ أسيرا مع من في تلك القافلة، وأخذت تجارتهم مصادرة، فاستطاع هو ليلا أن يتفلت ويأتي ويدخل على زينب ليلا، ولم يعلم بذلك رسول الله. فلما فرغوا من صلاة الصبح أطلت عليهم وقالت: إن المسلمين يجيع أدناهم على أقصاهم. قال: بلى، وما ذاك؟ قالت: العاص، أجرته. فقال صلى الله عليه وسلم للحاضرين: أتسمعون ما أسمع؟ قالوا: بلى. قال: والذي نفسي بيده ما علمت بذلك إلا الآن، يعني هو عندها وأنا لا أعلم، يعني لا نقول إنه أقرها على ما فعلت، ولكن لما قالت أجرت قال: أجرنا من أجارت زينب. ثم قال لها: لا يقربنك. إذن هي لا زالت في العصمة، ولكن الزواج معلق، لا يقربنك. وعلى هذا في تلك الحالة قالت: إن أردتم أو إن شئتم أطلقتم سراحة ورددتم إليه ما أخذتم منه. فذهب بتلك التجارة التي خرج بها أو جاء بها إلى مكة، فرد لكل ذي حق حقه، ثم قال: يا أهل مكة، هل رددت إليكم حقوقكم؟ قالوا: بلى. هل ينقص لأحد منكم شيء؟ قالوا: لا. قال أشهدكم أني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال ولما لم يكن ذلك وأنت هناك بالمدينة أسير عندهم؟ قال لا، خشيت أن تقولوا أسلم ليأكل تجارتنا، أما وقد أوفيت كل ذي حق حقه وليس لأحد عندي شيء، فأنا الآن أعلنت إسلامي. هنا يقولون كان إسلامه سنة عام الحديبية، وبعضهم يقول لا من قبل ذلك، وما علم إلا في الحديبية. طيب بين الحديبية وبين مجيء زينب إلى المدينة وهو هجرتها، الحديبية في سنة كم؟ سبع ولا ست؟ سنة سبع، يبقى خمس سنين. الذين قالوا ردها بعد ست بعد خمس بعد اثنين، قالوا رد النبي صلى الله عليه وسلم إياها لزوجها بعد أن نزلت الفروض وتبينت الحقوق ونزلت آية الممتحنة، إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنهن الله أعلم، فإن علمتموهن إيش فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، هل في حق النسوة؟ وقال في حق الرجال ولا تمسكوا بعصم الكوافر، حق الرجال خليه في جانب. قالوا لما نزلت هذه الآية وهذه السورة الكريمة بعد الحديبية، لأن فيها القول فلا ترجعوهن إلى الكفار، وهذا رد على ما سبق في صحيفة الصلح، من أتاكم منا مسلما من غير إذن أهله رددتموه علينا، فكان هذا شرط للكفار على المسلمين. فلما جاء بعض النسوة جاء أهلهن يقولون رد علينا النسوة، فقال لا، قال الشرط الذي بيننا وبينك، قال هذا في الرجال. ونزلت الآية، يقول بعض العلماء نسخت حكم النسوة من عموم ترجعوهن، فلما نزلت أمر النبي صلى الله عليه وسلم زينب أن تعتد، فجاء زوجها مسلما قبل أن تخرج من العدة. هذا هيكل الموضوع بصفة إجمالية مقتضبة جدا. نأتي إلى أقوال العلماء، هل يقرون هذا العمل أو هذا تخريج؟ نجد قبل كل شيء النصوص منقسمة قسمين، قسم يقول عمرو بن شعيب ردها بعقد جديد، فابن عبد البر يقول إن صح هذا انتهى الإشكال، ما بقي هناك قبل العدة ولا بعدها، ويكون متفق مع الأصول العامة، لأن إسلامها أو هجرتها بعد بدر وإسلامه في الحديبية مسافة طويلة، ما يمكن أن تبقى في العدة، وهناك من ذهب يتكلف لعلها كانت حاملا وتأخر الحمل، لعلها كانت الحيضة تتأخر، ولعل هذه ما لها أي محل. وهناك من يقول فرق بين أن يسبق الزوج وأن تسبق الزوجة، فإن سبق الزوج بالإسلام ولا تمسكوا بعصم، إن جاءت في العدة فهي في عصمته وإلا فارق بينهما، وإن كانت المرأة هي التي جاءت أولا فيقول ابن القيم رحمه الله: لا اعتبار للعدة في ذلك، لأنه لو كانت الفرقة بالإسلام لكانت فرقة بائنة ومن أول يوم، ولكنها هنا لم تكن فرقة. ورد زوجة اسمها بنت المغيرة بن شعبة تحت صفوان، ورد زوجة عكرمة إلي، وبينهما شهر. ويقول: إذا أسلمت الزوجة قبل الزوج فإنها لها اعتبار العدة على ما يقولون، وبعد فراغ العدة إن لم يأتي الزوج فهي مخيرة، إن شاءت فارقت وتزوجت، وإن شاءت انتظرت إلى أن يأتي زوجها مسلما، ولا عبرة للعدة. فالتخريج بين هذين الحديثين على تأخر مجيء سورة الممتحنة الإشكال منتهي، وعلى قول ابن القيم رحمه الله أن لها أن تنتظر لا إشكال أيضا. ويؤيد قول ابن القيم رحمه الله ما جاء، نسيت المرجع، أن عمر لما جاءت زينب خطبها من رسول الله على أنه سيفرق بينهما، فذكر لها رسول الله ذلك فقالت: إن أبا العاص ما علمت مكانته وابن خالتها وحسن العشرة، وكما أثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم الصاحب والشريك ونعم الصهر، هو ما علمت في الرجال وفي الوفاء وفي الكرم والمروءة والنسب والقرابة إلى آخره، وفي الصهر ما علمت، يعني خير الأصهار، فلو انتظرت. فهذا يبين بأن لها حق الانتظار فانتظرت، خرجت من العدة أو لم تخرج. هذه الأقوال أمثل ما ينقل أو يقال في هذه القضية. وإلا فابن عبد البر يذكر في التمهيد الجزء 12 بأن هذا الحديث حديث ابن عباس منسوخ لا عمل عليه، وحديث عمرو بن شعيب هو الذي يوافق الأصول بأنه عقد لها من جديد. وتتبع الأقوال في هذا سنجد الكثير، ونجد الاجتهاديات، ولكن أمثل ما يقال في ذلك هو أحد الأمرين: إما أن رد زينب لزوجها كما يقول ابن شهاب وغيره قبل أن تنزل الفرائض وتحدد، أي قبل أن تنزل سورة الممتحنة، أو بعد نزولها وأمره إياها أن تعتد فجاء مسلما قبل أن تخرج من العدة، وكان على القاعدة العامة مع عامة المشركين مع زوجاتهم. وإما على حديث عمرو بن شعيب والعمل عليه، وحديث ابن عباس ليس عليه عمل، ونخرج من الورطة والمشكل بأحد هذه الحلول، والله سبحانه وتعالى أعلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أسلمت امرأة فتزوجت، فجاء زوجها فقال: يا رسول الله، إني كنت أسلمت وعلمت بإسلامي، فانتزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوجها الآخر وردها إلى زوجها الأول. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه، وصححه ابن حبان والحاكم. ثاني مرة أخو على مهلك. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أسلمت امرأة فتزوجت، فجاء زوجها فقال: يا رسول الله، إني كنت أسلمت وعلمت بإسلامي، فانتزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوجها الآخر وردها إلى زوجها الأول. هذا تطبيق عملي لقوله سبحانه ولا تمسكوا بعصم الكوافر. المرأة جاءت مسلمة وزوجها في مكانه على ما هو عليه، ففرق صلى الله عليه وسلم بينها وبين زوجها على مبدأ ولا تمسكوا بعصم الإيش؟ الكوافر، لأنها هي أسلمت أولا ولم يأتي زوجها في عدتها كما يقال، ولم يكن هناك فرصة لأن تبقى مع زوجها على نكاحها الأول فتزوجت. فجاء زوجها بعد أن تزوجت فقال يا رسول الله هي تزوجت على أني غير مسلم وهي مسلمة، ولكن الحقيقة أني أسلمت أنا وهي معا، أني أسلمت إيش؟ أنا وهي معا، لكن هي سبقت إلى الهجرة. إذن ليس هناك موجب للفرقة بينهما، لأنهما خرجا من الشرك إلى الإسلام معا ولم يحصل هناك سبق. ماذا فعل صلى الله عليه وسلم؟ انتزعها من زوجها الثاني لأنه تزوجها وهي في عصمة زوجها الأول، وردها على الزوج الأول بالعقد الأول لأنه لم يوجد موجب للفرقة. قال: وعن زيد بن كعب بن عجرة عن أبيه قال: تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم العالية من بني غفار، فلما دخلت عليه ووضعت ثيابها رأى بكشحها بياضا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: البسي ثيابك والحقي بأهلك والحقي بأهلك. وأمر لها بالصداق. رواه الحاكم. وفي إسناده جميل بن زيد وهو مجهول، واختلف عليه في شيخه اختلافا كثيرا. لقد أحسن المؤلف صنعا حينما ساق أحاديث النكاح وختم هذا الباب بما يتعلق بوجود العيوب في الزوجة، ووسع الفقهاء رحمهم الله هذا المبحث وأضافوا إليه العيوب في الزوج كما جاء في أمر العنين، يعني إذا تمت لوازم الزواج وحصلت الخطبة والموافقة وحصل الدخول والخلوة، فإن ظهر عيب في أحد الزوجين ماذا يكون الحكم؟ وهذا الحديث حديث العالية وأثر عمر وتتمة علي رضي الله تعالى عن الجميع كلها حول معالجة موضوع ظهور العيوب في أحد الزوجين، بدءا بحديث العالية أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج العالية من بني غفار فزفت إليه، فدخل وجلس على الفراش، ثم لما كشفت ثيابها عن جسمها رأى بياضا في كشحها، والكشح إنما هو في الجانب ما بين ما يحاذي السرة إلى الضلوع، وفي بعض الروايات عند ثديها، فقال لها: ردي عليك ثيابك والحقي بأهلك، وأمر لها بصداقها. هنا مبدأ كون الزوج إذا وجد في الزوجة عيبا أنه يفسخ هذا النكاح. ولكن هذه الصورة لم تستكمل أطراف الفسخ، لأن الفسخ معناه إبطال العقد، ولما لم يحصل مسيس فهي لا تستحق شيئا. ولكنه صلى الله عليه وسلم أصدقها، أعطاها صداقها، ثم قال لها الحقي بأهلك. وكلمة الحقي بأهلك يعدها الفقهاء من ألفاظ الكناية في الطلاق، وكانت كناية وليست صريحة، لأن إلحاق المرأة بأهلها قد يكون لمرضها، لقرب نفاسها، لزيارة أحد أبويها الحقي. لكن صار العرف فيها أن إلحقي بأهلك كناية عن الطلاق. وجاء أثر عمر بعد ذلك يؤكد هذا. ولكن قبل أن ننتقل إلى أثر عمر رضي الله تعالى عنه، ليست العالية بأولى النساء التي ردها رسول الله صلى الله عليه وسلم ببياض في جسمها، بل ذكر ابن كثير في تعداد زوجاته صلى الله عليه وسلم عمرة بنت يزيد بن الفلان الغفارية أيضا، أنه دخل عليها صلى الله عليه وسلم ثم كشفت ثيابها فرأى بياضا، فقال لها ردي عليك ثيابك والحقي بأهلك، وأعطاها صداقها. فيكون الأمر وجود البياض، قالوا هذا البياض كناية عن البرص، والبرص داء عافانا الله وإياكم يصيب الجلد فيصيبه بالبياض. وقد يلتبس على بعض الناس البرص والبهق، والبهق قسمان، بهق أبيض وبهق أسود، أو في السلاح الطب بهق خبيث وبهق خفيف، فالأسود عندهم بهق أنا قلت خبيث، والبهق لا يدخل في هذا الباب. لكن البرص يقولون إنه يتعدى، أي يتعدى مع النسل. وهنا قال بعض العلماء العيوب يفسخ بها النكاح، ولكن هذا الحديث في قصة العالية وذاك الخبر في عمرة وهما غفاريتان ليس فيه النص الصريح، وإنما جاء المؤلف بأثر عمر رضي الله تعالى عنه لأنه صريح في الموضوع. أيما رجل تزوج امرأة فدخل بها فوجد بها ماذا ذكر؟ برص أو جذام أو جنون، فله فسخ النكاح، وإن كان مسها فلها صداقها بما استحل منها، ويرجع هو بالصداق على من غره. إن كان وليها الذي غره قريب منها يعلم أحوالها وعرف العيب وكتمه، فهو يدفع الصداق للزوج، وإن كان لا يعلم ذلك رجع على الزوجة نفسها. وهنا يا إخوان بمناسبة ذكر تزوجه العالية ورأى في كشحها بياضا، وذكرنا

قال له صلى الله عليه وسلم: كف يدك فقد بايعناك. ونهى صلى الله عليه وسلم من كثرة النظر إلى المجذوم، فقال إنه يؤثر على القلب وعلى البصر. وقضية لا عدوى ولا طيرة ولا هام أخذت حيزا كبيرا، والتحقيق في ذلك أن لا عدوى أي بذاتها، وأعتقد أن نصف العاقل يصادق على أنه لو أخذنا من جرثومة المريض من أصحاب الأمراض السارية وأخذنا هذه الجرثومة بالذات وزرعناها في السليم، لا شك أنها تتكاثر وتصيبه بعين المرض. إذن المرض الساري قابل للانتقال، نسمي ذلك الانتقال عدوى أو نسميه تطعيم أو نسميه ما نسميه، إذن انتقال المرض من المريض إلى السليم أمر وارد لا شك في ذلك. كونه ينتقل بالمباشرة بالمماسة بالمحاكة بالمشاركة في أوان أو في شيء، نعم، أما كونه ينتقل بذاته وبتأثير المرض نفسه فلا، وهو محل النهي. لا عدوى أي بذاتها ولا تأثير للمرض في ذاته، لأنه مخلوق والمخلوق لا تأثير له في مخلوق آخر بذاته ولكن بقدرة الله. ولما اشتكى الرجل الإبل تكون في الصحراء ناصعة البياض فيمر أو يدخل بها الجمل الأجرب فيجربها جميعها، فقال له صلى الله عليه وسلم: ومن أجرب الأول؟ هذا الجرب من فين جاء للأولاني؟ لا يمكن إلا أن يكون ابتلاء وامتحانا من الله سبحانه وتعالى. وإذا وجدنا عمليا التطعيم ضد هذه الأمراض السارية ويوقف أثرها وهو من عين الداء والجرثومة، كما قال القائل: وداوني بالتي كانت هي الداء، يهمنا أن الجذام من العيوب التي تعطي في حديث عمر الرجل أن يفسخ نكاح المرأة، وكذلك الجنون. الجنون والإغماء فرق بينهما أن الإغماء يأتي تارة ويذهب أخرى، والإغماء يكون عن مرض إما عضوي أو نفسي ويشاركه الصرع يصرع ثم يفيق، أما المجنون فهو فاقد العقل ناقص الأهلية يخشى من خطره لأنه يتصرف بلا عقل، فقد يتصرف يريد خيرا وهو يريد الشر أو وهو يفعل الشر، فالمجنون لا تؤمن عواقبه. وكذلك إذا وجد المرأة مجنونة فإن له الحق في أن يفسخ نكاحها. نعم. فلها الصداق بمسيسه إياها. هنا إن مسها على ما جاء في خبر علي رضي الله تعالى عنه، دخل عليها خلا بها وجد ما يكره فسخ، حينئذ لا صداق لها، لأن موجب الصداق هو المسيس بما استحللت من فرجها، وهنا لم يحصل هناك استحلال فليس هناك صداق. أما إذا باشرها وكان العيب خفيا ولم يطلع عليه إلا فيما بعد أي بعد المسيس، فله بمقتضى العيب أن يفسخ، وعليه بمقتضى المسيس أن يدفع صداقها، ثم يرجع على من غره. نعم. قال: وروى سعيد أيضا عن علي نحوه وزاد: وبها قرن فزوجها بالخيار. ثاني كلام علي. وروى سعيد: وبها قرن. قاران. القرن عيب في فرج المرأة، القرن والعفل من عيوب جانب المرأة. وفي الجملة العيوب في النكاح تنقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم خاص بالمرأة لا يشاركها فيه الرجل، وقسم خاص بالرجل لا تشاركه فيه المرأة، وقسم يمكن أن يكون مشتركا بينهما. فالخاص بالمرأة عيوب الفرج: القرن والعفل. ويقولون إن القرن، بعضهم يقول عظم ينشأ في داخل الفرج يمنع الرجل من أن يباشر المرأة، والعفل نوع من الورم وانطباق جانبي المهبل يمنع الرجل من الاستمتاع من المرأة. فهذه عيوب خاصة بالمرأة. كذلك أيضا من عيوب الخاصة بالمرأة ما يسمى بالعفن في الفرج. بعض النسوة تكون مريضة مرض تناسلي، بحيث يكون تصدر رائحة كريهة من فرجها، فهذا أيضا من العيوب الخاصة بالمرأة، ويمنع الرجل من أن يستمتع كمال استمتاعه. يوجد هناك بخر في الفم، ولكن هذا قد يشترك فيه الطرفان. إذن عيوب الفرج خاصة بالمرأة. يقابل هذا عيوب الرجل الخاصة به: أن يكون عنين، والعنين من العنة، عن بمعنى ظهر من جانب، وعن الرجل أي انثنى أو اجتنب موضع الحرث ولم يستطع أن يصل إليه، أي ليس عنده القدرة في الإيلاج، هذا العنين. كذلك المجبوب أي المقطوع الذكر، أو الخصي المقطوع الخصيتين، على خلاف في هذا. فقالوا المجبوب إن كان جبا كاملا فنعم، إن كان البعض وبقي منه ما يمكن أن يباشر به فليس عيبا به الفسق، يمكن أن يؤدي حقها. فالذي يختص به الرجل ما يتعلق بتوفية المرأة حقها، والمشترك الأمراض السارية أو المذكورة في هذه الآثار، وأضاف إليها الفقهاء غيرها قياسا عليها. فهناك من الفقهاء من يقول لا تتعدى عيوب الفسخ ما جاءت في خبر عمر وعلي وقصة العالية، وهو الجذام والبغص والجنون والعفل في أو القرن عند المرأة، والعنين عند الرجل. وابن القيم رحمه الله تعالى قال: لا، ليست القضية تعداد أصناف معينة، ولكن كل ما ينفر أحد الزوجين من الآخر فله حق الفسخ. والحنابلة يقولون لو أن بكل من الزوجين عيب سواء كان عين العيب مشتركا بينهما، كلاهما مجذوم، فرضي أحدهما بالبقاء ولم يرضى الآخر، قالوا الذي لم يرضى له حق الفسق. يقال عندك مثل، يقول عنده مثل، لكن طبيعة الإنسان أن ينفر من غيره مما لا ينفر من نفسه، قد يرضى بنفسه ويتحمل على نفسه لكن لا يرضى شريكه بهذه الحالة. وقال ابن القيم رحمه الله: كل عيب يمنع أحد الزوجين من استيفاء الغرض من النكاح وهو الاستمتاع في الدرجة الأولى فله الفسق. وبعضهم قال: كل عيب لو كان في أمة اشتراها يوجب له فسخ البيع فهو يوجب له فسخ النكاح. وهذه الأمور يمكن أن نرجعها إلى حالات الناس، وأحد الطرفين إن علم بالعيب ورضي بأن صرح وقال رضيت وتنازلت عن حق الفسق، ليس له حق الفسق فيما بعد. وكما تقدم أي الزوجين وجد بالآخر عيبا هو بنفسه عنده هذا العيب أو عيب آخر. وذكروا من العيوب التي لم تذكر هنا: القرع يصيب شعر الرأس أو يصيب الرأس، البخر في الفم، والبخر في الفم حدوث رائحة لا يتحملها الإنسان لما فيها من العفونة. ويشير الحديث لخلوف فم الصائم، والخلوف شيء والعفن شيء، البخر شيء آخر، لأن خلوف فم الصائم إنما يأتي من بخار المعدة حينما يحتر الجوف بعدم الأكل والشرب، فيتصاعد بخار المعدة مما فيها إلى طريقه الخارجي وهو الفم، ولهذا السواك يكفي في ذلك. أما البخر فسواء كان شبعان أو جائع أو عطشان أو رويان فإن هذه الرائحة موجودة. ويقولون إن أشد الحيوانات بخرا هو الأسد، ولذا إذا نام الأسد تجد على فمه من الذباب الشيء الكثير على هذه الرائحة يأتينا. إذن البخر في الفم. واعتقد ان النبي صلى الله عليه وسلم لما ارسل المرأة تنظر له امرأة يريد ان يتزوجها اوصاها ان تشم رائحة فيها فمها يعني، وان تنظر الى عراقيبها، والعرقوب هو العرق الذي بين القدم وبين الساق وهو المسمى بالعقب أو العقب، الحفرتان على جانبي العرقوب. إذن هناك من ذكر بعض العيوب زيادة على ما جاء هنا، وهناك من اقتصر على ما جاء النص به، بل هناك من يمنع الفسخ نهائيا وهو منقول عن الظاهرية وبعض من وافقهم، وقالوا إن كان واجد العيب هو الزوج فبيده الطلاق يتخلص منها، وإن كان واجد العيب هي الزوجة فتختلع منه. ولكن أعتقد أن القول بعدم الرد بالعيب قد يؤدي إلى الإجحاف أو إلى ظلم أحد الطرفين مع الآخر. من العيوب يذكرونها: إذا استطلق الطريق ما بين السبيلين. ولا نريد أن نتتبع أكثر من هذا، والقاعدة العامة